الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما ارتد الحاج لباس الإحرام وخرج إلى ربه حاجا ومعتمر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما ترك الحاج الأهل والأولاد والديار والأموال وخرج إلى ربه يرجو رحمته وغفرانه وعتقه من النار الله أكبر ما لبى الحاج واستغفر وكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما وصل إلى مكة فطاف بالبيت العتيق وذكر الله واستغفر ووقف أمام الحجر الأسود وقال الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما سعى بين الصفا والمروة وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما رمى الجمرة وذبح وحلق وقصر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما رمى الجمرات وما التفت إلى نزغات الشيطان لينقذ نفسه من نار جهنم الله أكبر ما رجع من بيت الله الحرام وقد فاز وتطهر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا معاشر المسلمين كفى بالإسلام نعمة ألم يقل المولى تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الإسلام معاشر المسلمين حضارة عظيمة ترجمها الأولون في القرن الثالث عشر الميلادي على يد السلطان سيف الدين قلاوون سيف الدين قلاوون هذا الملك المنصور بنى مستشفى في القاهرة هذا المستشفى كان آية من آيات الدنيا لم يرى له مثيل في ذلك العصر كان يدخله كل الناس مجانا هذا المستشفى كان هذا المستشفى يدخله الفقير والغني الملك والرعية الضعيف والقوي وكان فيه فراشون يرعون المرضى ويغسلون ثيابهم ويقومون على شؤونهم كان هذا المستشفى يعطي كسوة لكل من يخرج من عنده بعد الشفاء من مرضه ومن مات عندهم كان يكفن ويصلى عليه ويدفن كان هذا المستشفى يجمع أطباء، أطباء العظام وأطباء الحميات وأطباء الرأس وأوجاع الرأس. كان هذا المستشفى علامة من علامات حضارة الإسلام في 1284 ميلادية. كان حتى رئيس الأطباء يجتمع بالطلبة فيعلمهم داخل المستشفى طرق تطبيب الناس، بل كان بعض المرضى الذين لا ينامون وأصابهم الأرق كان المستشفى يهيئ لهم غرفا منفردة يأتي إليهم الوعاظ فينشدون عليهم الأناشيد والقصص وذكر الله تبارك وتعالى. أتدرون هذا المستشفى ماذا حل به في القرن التاسع عشر؟ حينما ذهب أحد الباحثين ينظر في حال المستشفى وجدوا بأن هذا المستشفى قد اندثر في القاهرة وأصبح خربة لا قيمة له. أتدرون لماذا أصبح الناس يأتون إليه من كل حدب وصوب؟ أصبحوا يأتون يطلبون الشفاء من هذا العبد الضعيف، ذلك السلطان سيف الدين قلاوون الذي أنشأ ذلك المستشفى. أصبحوا يتمسحون على عمامته ليشفوا من أمراض العظام، ويتمسحون بقفطانه لعلهم يشفون من الحميات، ويستغيثون به. تأتي النساء فتستغيث به وتطلب منه الولد والجاه. أصبح مستشفى شعوذة، أصبح مكان للدجل والخرافة والشعوذة، بعد أن كان مكانا للعلم وللشفاء. أصبحت النساء تقفز من هنا وهناك وتنزع ثيابها وهي تدعو ميتا يحتاج إلى الدعاء. هل الميت يدعى ليشفى الواحد من مرضه؟ الميت يحتاج هو ذاته إلى الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من زار عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظروا إلى تلك الطفرة، إلى تلك النقلة الكبيرة، من مستشفى ينير العقول ويطبب الأجساد إلى مكان للخرافة والشعوذة والاستغاثة بالأموات. وذلك انحراف ما بعده انحراف معاشر المسلمين. إن الإسلام معاشر المسلمين، الإسلام حضارة، الإسلام إتقان عمل، الإسلام بناء، الإسلام خدمة المسلمين، الإسلام صدق وأمانة وعفاف وطهارة، الإسلام قول كلمة الحق في كل الأحوال والظروف، الإسلام نصرة للمظلوم. هذا هو الإسلام الذي يريده المولى تبارك وتعالى منا، الإسلام الذي ندين به هو الذي فيه التزام بالكتاب والسنة على منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة؟ ألم يقل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لقد خاطب المولى تبارك وتعالى هذه الأمة الكريمة، خاطبها فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة هي أمة شاهدة على باقي الأمم. شاهدة بماذا؟ شاهدة بما تحمل من الهدى والحق وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدة على باقي الأمم بسلوكاتها، بمواقفها، بأفعالها، بنصرتها للمظلوم، بالتزامها أخلاق الإسلام، بوقوفها عند حدود رب العالمين، هكذا تكون الأمة شاهدة على باقي الأمم. بماذا نغري الغرب يا ترى؟ بماذا نغري العالم اليوم؟ وديننا في واد ونحن في واد آخر، بماذا نغريهم؟ ما الذي نغريهم حتى يدخلوا في هذا الدين أفواجا؟ إن هذا الدين غير العرب بالأمس، فجعل منهم خير أمة أخرجت للناس، يحسب لها ألف حساب، ولا يقضى أمر إلا بمعرفة أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين أو سلطان المسلمين، لا يقضى الأمر في العالم. هذا إلى حين الدولة العثمانية فقط، لا يقضى أمر في العالم إلا بموافقة السلطان. تلك هي شأن الأمة. هذه الأمة عندها ما تملك به البصيرة والهدى والحق والسعادة والعدل. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أن هذا القرآن يهدي للحق، يهدي إلى السعادة، يهدي إلى الهدى، إلى البصيرة، إلى العدل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالآية أشارت إلى أمرين: أن هذا الدين هو الذي فيه حق وهدى وسعادة وعدل، ولكن هذه السعادة وذلك العدل وذلك الحق لا يمكن أن تنتفع به الأمة في دنياها وأخراها إلا إذا كانت متمسكة عاملة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. دين هدى يحتاج من يتمسك به، يحتاج من يلتف حوله، يحتاج من يعيش له لا يعيش به. فالإسلام نعيش له لا نعيش به. معاشر المسلمين، إن بني إسرائيل لعنات الله عليهم أعطانا المولى تبارك وتعالى من أحوالهم درسا، فقد ظن بنو إسرائيل وحتى النصارى أنه حينما كانت الرسالة والنبوة فيهم أن الله حباهم وفضلهم عمن سواهم، ولهم أن يفعلوا ما بدا لهم بعد أن فضلهم الله بالأنبياء والرسل. فقالوا كما حكى لنا المولى تبارك وتعالى عن أحوالهم، قالوا: نحن أبناء الله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، ربي حبنا، مجرد انتساب. فيجيبهم المولى تبارك وتعالى فيقول: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. فالانتساب بالكلام والانتساب بالمظاهر والانتساب إلى الإسلام بالوراثة، قال أحمد ومحمد وعائشة وفاطمة وميمونة وجويرية، الانتساب بالأسماء والانتساب بالمظاهر إلى الإسلام لا يغني عن هذه الأمة شيئا، ولا يرفع لها مقام لا في دنياها ولا عند ربها يوم تلقاه، لن يرفع لها مقام لا في دنيا ولا في آخر. فالانتساب المظهري لا ينفع معاشر المسلمين. لنا صور في المجتمع تعطيك حقيقة أننا ابتعدنا كثيرا عن هذا الدين، حتى في خدمة المسلمين، حتى فيما ينبغي أن يتعاون عليه المسلمون. دخلت مرة مصحة فوجدت الطبيب قد حضر على الساعة 7 صباحا، الطبيب الجراح، أما الممرضة فجاءت على 9، الملفات لم تحضر وتأخرت العملية الجراحية 2 ساعة بسببها. ذلك الطبيب الذي حضر في الوقت المناسب يعطي صورة مشرقة حول الإسلام، وتلك الممرضة المتأخرة المفرطة المتهاونة تعطي صورة قبيحة حول تعاليم هذا الدين. ذهبت مرة عند وكيل جمهورية فوجدته يستقبل الناس كل الأسبوع. قلت الناس يستقبلون يومين، فلما تستقبل كل أسبوع؟ قال أنا لا أعطل حاجة المسلمين، لا أعطل حاجات المسلمين. صورة مشرقة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم. في حين يخبرني أن مدير ثانوية لا يحضر في الأسبوع إلا للحظات، ويترك الطلبة والطالبات يعبثون في الثانوية كما يشاءون. هذه صورة قبيحة قاتمة سوداء لما ينبغي أن يكون عليه المسؤول. صورة مشرقة تغري الغير وتنفع المسلمين، وصورة قبيحة سوداء تنفر الناس من دين الله تبارك وتعالى. مررت على حي بالوزداد قبل أسبوع، فإذا بحانوت يعرض ألبسة داخلية تلبسها نساء كاسيات عاريات على في المرايا في الفيترينا. فدخلت إليه ونصحته وقلت هذا ما يفعله مسلم وما ينبغي أن تفعله في حي شعبي ولا في غيره، وهو ليس من بلكور غير تحت يعرض ألبسة داخلية نساء تلبس على مرأة صورة مكشوفة للعيان، كل من يمر يراها صغير وكبير. قلت له أنت في المساء ستأخذ رصيدا من المال وتأخذ رصيدا آخر من السيئات والذنوب، أتقبل أن ابنتك تمر من هذا الحي الآن وتنظر إلى هذه الصورة؟ أترضى لأختك وأمك أن تمر من حينا لترى هذه الصورة؟ أترضى أن أمر أنا مع زوجتي أو ابنتي أو أخي وأنظر لهذه الصورة وهي تنظر معي إلى نفس الصورة؟ قال سأنزعها. وأحسنت به الظن، فانتظرته 5 أيام أو 6 فلم ينزعها من مكانها. هذه صورة لمسلم فاجر فاسق لا خلاق له. ولو أني نصحته بالحسنى وبموعظة لطيفة إلا أنه لم يقبل. المولى تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا كل من يمر عليه لابد أن يدخل فينهاه في بلكور كل واحد، فإن لم ننهاه فسنرى بعد 1 أو 2 أو 3 ليس واحد يعرض علينا صورا مكشوفة، بل كل حوانيت ستعرض علينا صورا مكشوفة. ولك أن تبقى في بيتك منزويا لأنك أنت لا تريد أن تواجه ولا تريد أن تنصح ولا تريد أن تلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن نصحه أهل بلكور فلم يلتزم، فعلى أهل بلكور أن يقاطعوا تجارته وأن يخبروا زوجاتهم وبناتهم ألا يشتروا منه شيئا مما يعرضه في السوق، وذلك أضعف الإيمان معاشر المسلمين. حينما الأمة تريد أن تعيش هذا الدين لابد أن تعيشه بمبادئه لا وفق هواها، لا وفق هواها. جاءني أحد الإخوة قبل شهور بزوجة أوروبية قد أسلمت، فذكرتها بمبادئ الإسلام وأركانه، ثم نصحته قلت: إذا أردت أن تجعل منها مؤمنة مسلمة على الحقيقة فينبغي أن تكون لها قدوة بأن يكون سلوكك موافق لتعاليم الإسلام، ما لم تكن كذلك فإن إسلامها سيبقى شكلا بغير مضمون، سيبقى شكلا بغير مضمون. معاشر الإخوة الكرام، إذا كان هذا حال الأفراد فإن حال الأمة أخطر. في زمن التكتلات، في زمن تتكتل فيه أوروبا كلها لمواجهة اقتصاد أمريكا والصين، العرب يتفرقون، والطامة أن العرب بقت غزة تدك شهرا، تدك على رؤوس أهلها شهرا بتمامه، فيموت الصبيان والنساء والشيوخ والشياب والشباب ولا يجتمع العرب، ثم يجتمعون بعد ذلك مع النصارى لخطر ربما يحدق بهم. لم يجتمعوا في محاربة اليهود الأنجاس ويجتمع مع النصارى ويبادر إلى ذلك. حينما يحدث من الأمة هذا فهذه طامة كبرى تحتاج الأمة إلى علاج. معاشر المسلمين، ألم يقل المولى تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الناس تتجمع حول الحق والمسلمون يتفرقون حول الحق الذي يملكونه. الناس تجتمع على باطلها، أوروبا على باطلها استطاعت أن تجتمع، والأمة الإسلامية على الحق الذي تملكه والخير الذي تملكه تفرقت. بل إن في المؤسسة الواحدة، تلقى في المؤسسة الواحدة في شركات تلقى جماعة ضد جماعة، والواحد يريد أن يختزل العشرة في نفسه ولا يؤمن إلا بالأنا، أنا ومن بعدي خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار، فيما رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. معاشر المسلمين، التغني بالآباء لا يغني، التغني بالآباء لا يغني، والتغني بالأمجاد الماضية يوم أن كانت للإسلام حضارة وقوة وشأن لا يغني إلا إذا كان الحاضر امتداد للماضي الظاهر. إذا كان الحاضر امتداد للماضي الظاهر فما شاء الله بذكر الماضي. أما أن الإنسان يبكي على الأطلال، ويصدق فيه قول الشاعر حينما قال: دع المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. إذا كان هذا حالنا من دير والو. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن نطبق قول الشاعر اللي قال: دع المكارم، يعني الأخلاق والأعمال الجليلة، دع المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد ريح في بلاستيك فأنت الطاعم الكاسي. أنت ماكل وشارب، لا تحير روحك. أنت تريد أن تعيش على حافة الطريق، وتعيد أن تعيش على حافة التاريخ، وأن لا يكون لك شأن في هذه الدنيا ولا في الآخرة، فابقى على ذلك الحال. فالتغيير نحن أهله، التمكين لهذا الدين نحن أهله، الانتصار لهذا الدين نحن أهله. انتشار مكارم الأخلاق تأتي منا، وانتشار فساد الأخلاق سيصدر منا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المسلمين، إنه يوم عيد المبارك، عيد الأضحى المبارك. أفرحوا أولادكم، أدخلوا البشاشة والسرور على نفوس أزواجكم وأولادكم وأقربائكم وأهليكم، ووسعوا على الأبناء والأزواج في المأكل والمشرب مما طاب ولذ وحله المولى تبارك وتعالى. واعفوا وتجاوزوا لمن كان عنده مع أخيه أو زوجه أو عمه أو خاله أو قريبه أو جاره أو صاحبه، من كانت عنده شحناء أو عنده خلاف أو خصومة، فليلتزم قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا يريد الواحد منا أن يكون له خير مقام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما من يبدأ بالسلام. ألا تريد أن تكون خير الناس بعفوك بتجاوزك بتغاضيك؟ وهو عفو تدخر أجره وثوابه عند الله. فإن كنت ممن فطم نفسه على حب الله ورسوله تقدر وتقوى، وإن لم تكن لما تفطم قلبك على حب الله ورسوله فإنك ستعجز عن العفو وستعجز عن الصفح، وأنك لما تصل بعد إلى حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى يعرض الجنة كل يوم اثنين وخميس، يدخل بها كل عبد لم يشرك به شيئا. الجنة يعني يغفر فيها الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، تغفر الذنوب ويدخل أصحابها الجنة كل يوم اثنين وخميس. قال: إلا رجل بينه وبين صاحبه شحناء، فيقال لهؤلاء: أنظروا هذين حتى يصطلحا. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أن من لم يرد أن يصطلح مع أخيه فلن تغفر ذنوبه ولن تمحى خطاياه، حينما يكون الناس قد تحصلوا على جوائزهم ومحيت خطاياهم وعفيت زلاتهم ونالوا جوائزهم في هذا العيد المبارك، أنت تتعطل وتتأخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعد علينا هذا العيد بالأمن والاستقرار ونصرة المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. السلام.